من يجيب على هذا السؤال؟ نعم تفضل. إذا ما أراد في هذا الكلام الذي ساقه هنا أن يثبت صفة الاستواء فوق العرش ولا صفة العلو، لأن هذا كله قد سبق وقد قرره رحمه الله تعالى من خلال الآيات التي ذكر، ولسيما الآيات التي تدل على استواء العرش، وهي كم آية في القرآن؟ كم؟ سبع آيات. إذا المؤلف لم يرد هذا، إنما أراد رحمه الله تعالى أن يدفع التوهم الذي قد يطرأ على بعض الناس، قد يشتبه على بعض الناس أو يشكل عليه، كيف نثبت أن الله مستوي على عرشه وفي نفس الوقت هو مع خلقه؟ فيشكل عليه كيف نجمع بين هاتين الصفتين. ما هما؟ صفة العلو والمعية، صفة العلو والمعية. إذن الوهم الذي قد يطرأ وأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يدفعه في هذا الكلام، وتوهم بعض الناس أن العلو أو صفة العلو لا يمكن أن يجتمع مع إثبات صفة المعية لما بينهما من التعارض، كما قد يعتقد بعض الناس. هذا الذي أراد أن يدفعه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكلام، ولهذا فصل وأطال. وأراد رحمه الله تعالى من خلال هذا الكلام أن يقول يمكن في حق الله الجمع بين هاتين الصفتين، صفة العلو وصفة المعية، لا تنافي بينهما. المخلوق الضعيف الفقير، الفقير لا يمكن أن تقول أنه مثلا معنا في بريدة، أن تقول في بريدة هو جالس في بريدة وهو معك مثلا في الرياض، يعني لا يمكن أن يكون هذا وهذا، لأنه ضعيف. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. وهذه أعظم قاعدة كما سبق معنا مرارا، أعظم قاعدة في باب الأسماء والصفات، ليس مثله شيء وهو السميع البصير. إذن ربنا جل وعز موصوف بالعلو وهو فوق عرشه، وموصوف بالمعية مع علوه جل وعز، مع علوه جل وعز. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين هذا أكثر وأكثر من خلال النظر العقلي، من خلال النظر البصري والعقلي، النظر بالبصر والتأمل في العقل. القمر يسير مع المسافر وهو في مكانه، القمر بعيد عنك، وتقول نحن نسير والقمر معنا، وهذا يتأتى في اللغة العربية، نحن نسير والقمر معنا، مع أنه عالم في مكانه. ولله المثل الأعلى، الله أعظم وأجل وأكبر. فهذا ما أراد أن يقرر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، أن الله موصوف بالعلو وموصوف بالمعية، والمعية سبق الكلام عليها مرارا وتكرارا. ولما أثبت المؤلف رحمه الله تعالى صفة المعية خشي من توهم آخر، فهمنا التوهم الأول ودفعه المؤلف بما ذكر هنا بما أجاب عليه فيما سبق، ثم أشار إلى توهم آخر قد يطرأ على بعض ضعفاء العقول، فقد يظن أو يتوهم بعض الناس، قد يتوهم متوهم أن إثبات صفة المعية تعني الممازجة، تعني الممازجة، فنفى ذلك رحمه الله تعالى وأثبت أنها معية حقيقية لا تقتضي الممازجة كما في حال المخلوق الضعيف. أما في حق الله فإن الله سبحانه وتعالى تثبت له هذه الصفة، صفة المعية، من غير ممازجة كما قد يتوهم متوهم. ولذلك قال: وليس معنى قولي وهو معكم أنه مختلط بالخلق. وإذا رجعنا إلى اللغة العربية فإن اللغة تنفي مثل ذلك، وأن مثل هذا اللفظ وهو معكم لا يعني الاختلاط والممازجة، هذا مما ترد اللغة العربية، وهو أيضا مخالف لما أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا ثلاثة، مخالف لما فطر الله تعالى الناس عليه، فهذا مردود من ثلاثة وجوه: من وجه اللغة العربية فهي ترد ذلك، اثنين إجماع السلف، ثلاثة الفطر السليمة تنفي ذلك وترده. ولهذا جاء بهذا المثال البين الواضح: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، أينما كان. إذن هذا مقصود المؤلف رحمه الله تعالى بما ذكر هنا، أراد بهذا الختام، لأنه لما ذكر الصفات المستنبطة من الآيات ثم الصفات المستنبطة من الأحاديث ذكر بعد ذلك الأصول الخمسة كما مر علينا، ثم في ختام هذا الكتاب دفع بعض التوهمات والاشتباه الذي قد يطرأ على بعض العقول. ثم إنه رحمه الله تعالى دفع توهما آخر، ماذا قال؟ قد دخل في ذلك الإيمان، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. رحم الله ابن تيمية، قد كان موفقا وحصيفا ودقيقا فيما ذكره في الواسطية، رغم أنها رسالة صغيرة وألفها في قاعدة واحدة. كل هذا الذي نشرحه من زمان ألفه في جلسة. يا الله، انظروا إلى البركة، إذا بارك الله لعبد في علمه أو في إيمانه أو في ماله أو ما سوى ذلك، فلا تسأل عن حدود هذه البركة، لا تسأل عن حدود. ما يفتح الله للناس من رحمة إيش؟ فلا ممسك له، فلا ممسك له. فاللهم نسألك البركة في علمنا وفي عقولنا وفي صحتنا وفي أبداننا وأهلنا وفي كل شيء. الشيخ رحمه الله تعالى طرح الله له البركة في كتبه وانتشرت وطبقت الدنيا وكتب الله لها القبول رغم أنها حوربت أعظم الحرب. والشيخ رحمه الله تعالى حورب وسجن 7 مرات ومات بالسجن، مات بالسجن، وكان يختم القرآن، يختم القرآن إذا خلص رجع. فلما وصل للختمة رقم 83 قرأ قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ففاضت روحه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقصود أن الله سبحانه وتعالى قد وفق المؤلف رحمه الله تعالى فيما ذكر هنا في دفع هذه التوهمات التي قد تطرأ على بعض العقول. ما هو التوهم الذي أراد أن يشير إليه في الكلام الذي سمعته قبل قليل؟ ما هو هذا التوهم والذي أراد أن يدفعه؟ نعم تفضل. يعني هذا فيما يتعلق بالمعية والاستواء فوق العرش فلا تعارض بينهما كما سبق. طيب فيما يتعلق بقربه جل وعز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قد يتطرق إلى بعض الأذهان أن هذا القرب ينافي العلو، أن هذا القرب ينافي العلو، فأراد أن يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكلام الذي ذكره هنا أنه لا تنافي، كما لا تنافي في بين صفة الاستواء على العرش والمعية، لا تنافي أيضا بين صفة العلو وصفة القرب. فنصف جل وعز بالعلو وصفا مطلقا ونصفه بالقرب، فلا تنافي بين هذه الصفات. لما؟ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو الدليل أنه لا تنافي بين هاتين الصفتين في حق الله، يعني عدم التعارض بينهما لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا ينطبق على جملة من الصفات، والذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مجرد أمثلة ومجرد نماذج، كأنه يقول لك هذا هو المنهج، هذا ما عليه السلف، أسلك هذا الدرب في بقية الصفات. وكلما طرأ على الإنسان توهم من هذا النوع فإنه يجيب بقول الله جل وعز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد ذلك تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة القرآن، ما هو القرآن، ومسألة التنزيل هل هو منزل أو مخلوق، ومن الذي قال بأن القرآن مخلوق، مسألة ترتب عليها فتنة عظيمة في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لعلنا نتحدث عن ذلك لاحقا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.